إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فهي وصية الله للخلائق أجمعين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المؤمنين، ابتداء من يوم غد السبت ولمدة أسبوع تهتم الجهات الحكومية على اختلاف مهماتها، وطلبة الجامعات والمدارس كل أولئك يهتمون ويبذلون مزيدا من الجهد للمشاركة في الأسبوع السنوي للمساجد. والموضوع اليوم متعلق بذلك. عباد الله، لقد ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم فضل وثواب المعتنين بالمساجد والمهتمين بها، فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد ليست قاصرة على إنشائها أو بنيانها فقط، بل إن عمارة المساجد المذكورة في الآية شاملة للعمارة بكل معانيها، فيدخل في ذلك إنشاؤها وبنيانها، سواء كان بانيها متبرعا بذلك من خالص ماله وحله، أو ساعيا في جمع ذلك المال لبناء المسجد به، أو متبرعا بشيء مما يصلح لبنيانه وإنشائه. ويدخل في عمارة المساجد عمارتها بالسعي إليها والصلاة مع الجماعة فيها وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه فيها. وقد ذكر الله جل وعلا صفات عمار المساجد أولئك بقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. وبذلك دلت الآية على أن من اتصف بهذه الصفات فهو بإذن الله من عمار بيوت الله الذين ترجى لهم الهداية والتوفيق، إذ قد يعمر المساجد من يباهي ويرائي بعمارتها، وقد يعمرها من مال حرام، والله طيب لا يقبل إلا طيب. بنى مسجدا لله من غير حلي، فكان بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد عرضها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. إن كثيرا ولو وقفنا بهذه النقطة قليلا، إن بعض المسلمين هداهم الله قد يتاجرون في أموال ربوية وتجارات محرمة وصفقات مشبوهة، وبعد ذلك يطيب نفسه أو يطيب خاطره بقوله: أبني مسجدا أو مسجدين من هذا المال، ويظن أن تبعة ماله بذلك قد انتهت، وقد نسي أن سيحاسب على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، دينارا دينارا درهما درهما. عباد الله، لقد أثنى الله جل وعلا على عمار بيوته بالتسبيح والذكر والدعاء، ووعدهم بجزيل الأجر والثواب، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فلقد توعد الله من عطل مساجده أو كان سببا في قطع الناس عنها أو بعدهم عن الصلاة فيها فقال جل من قائل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد بالحديث الذي رواه الشيخان من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة وفي رواية من بنى مسجدا ولو مبنى سقطات. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا كان أول عمل قام به بناء المسجد وذلك لأهميته ولا غرض ولا عجب في ذلك فالمساجد بيوت الله ومأوى ملائكته ومهابط رحمته ودور عبادته وهي ملتقى عباده المؤمنين. رتب الله على وجود المساجد أجورا عظيمة وخيرات عميمة فجعل سبحانه المشي إليها سبيلا لرفعة الدرجات ومحو الخطايا والسيئات. يقول صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ويقول صلى الله عليه وسلم من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب حسنة ذاهبا وراجعا. رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني وابن حبان في صحيحه. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ويقول صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بشرهم بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود. وهذا الفضل يفوز به الذين يحافظون على صلاة الفجر مع المساجد لأن تمام الظلمة في ذلك الوقت وصلاة العشاء أيضا. أما الذين يتهاونون عنها ويتكاسلون عنها ويتهاونون بها فإنهم على حرمان وغبن عظيم إذ يفوتون أنفسهم. فالنور التام يوم القيامة برحمة الله وفضله إنما هو للمشاهين في الظلم إلى المساجد يبتغون ما عند الله. ومن يعمر المساجد بالصلاة فيها مع الجماعة مشهود له بالإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي وابن قزيمة وابن حبان في صحيحيهما. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تخبته لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وروى البخاري إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. فكل هذه الأجور وكل هذه الفضائل وكل هذه الخيرات متعلقة بعمارة المسجد بالصلاة فيها مع الجماعة والذكر والدعاء والتلاوة والقرآن فيها. فما حال الذين لا يعمرون المساجد بالصلاة فيها مع الجماعة الذين يصلون في بيوتهم الذين يصلون فروضا في المسجد ويتركون أغلب فروض اليوم يصلونها في بيوتهم؟ هل يظن أن ينالون فضل سعي إلى المسجد كيف يسعى إلى المسجد وهو يصلي في بيته؟ هل ينالون فضل نور، فضل نور المشائين في الظلم إلى المساجد وهو يصلي بجوار فراشه؟ هل ينال فضل دعاء الملائكة له بقولهم اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهو لا يصلي إلا حينما يفرغ من شغله، سواء فوت الصلاة مع الجماعة أو أخرها إلى التي تليها؟ عياذا بالله من ذلك. إن الذين يتركون الصلاة مع الجماعات هم الذين لا يهم الذين ليسوا من عمال لبيوت الله، ويفوتون على أنفسهم ثوابا وفضلا عظيما، فيا غبن صفقتهم ويا خسارة تجارتهم. عباد الله، ما دامت هذه الأجور العظيمة مرتبطة ومبنية على وجود المساجد وعمارتها والصلاة بها وما يترتب على ذلك من السعي والمشي إليها، فالله الله بادر إلى التبكير بالخطى إلى المساجد، ولا تتهاونوا بها وكونوا من عمارنا وكونوا من عمارها، تشهد الملائكة لكم عند ربكم. يقول صلى الله عليه وسلم: يتعاطفون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإذا جاء الليل صعد ملائكة النهار إلى الله فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، فيقول: ماذا تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فيا فوز من شهدت له الملائكة عند ربه بالصلاة مع الجماعة، ويا خيف من خسر هذه الشهادة بالصلاة في داره وبيته. عباد الله، إن التأخر عن الصلاة رويدا رويدا مما يجر الإنسان إلى تعطيل عمارة المسجد والتهاون بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. عباد الله، إن عدم عمارة المساجد بالصلاة فيها مع الجماعة قد يجر إلى تعطيل الجماعات، وقد يجر إلى تعطيل الأذان، وإن التأخر عن الصلاة والتهاون بها من صفات المنافقين الذين لا يشهدونها مع الجماعات ويتهاونون بها. ولقد وصفهم الله بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ويقول الله أيضا: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. المساجد يا عباد الله، فضل الله فيها عظيم، ورتب عليها خيرات عميمة لعمارها والمهتمين بالصلاة فيها والمبادرين والمتسابقين إلى الصفوف الأول فيها، فيا بشراهم بفضل الله ورحمته عليهم. وإن من عنايته ونهيه عن توثيقها ببساط أو اتخاذها عن توثيقها ببساط ونحو ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: البساط في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها، والدفن في حالة المساجد المنشأة التي تكون تربتها من الحصباء. أما المساجد في هذا الزمان فهي بحمد الله على أحسن حال وأفضل صورة، فينبغي صيانتها عن كل شيء، وينبغي العناية وتنظيفها. عباد الله، لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء بالمساجد، فقال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ونهى صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت فيها عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالشريعة جاءت بعناية المساجد واحترامها وكرامتها وتكريمها ولا أدل من ذلك حتى في تكريم المصلين فيها وتكريم الملائكة عن كل ما يؤذيهم وتكريم المصلين عن كل ما ينفرهم. ابنها صلى الله عليه وسلم الذين يأكلون الثوم والبصل من إيذاء المصلين فقال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولا يتخذن أحد هذا الحديث حجة أو وسيلة للتهاون بالصلاة فيأكل ثوما وبصلا ويقعد في بيته متخلفا عن الجماعة ويقول: أكلت ثوما وبصلا. ألا وإن مما هو أسوأ من الثوم والبصل ألا وهو الدخان وما يسمى بالشيشة أو النارجيلة أو ما داخل هذا المعنى، فإنه مما يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم التواب الرحيم، فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا ويرسل السماء عليكم مدرارا. الحمد لله الذي خلق الذي أنزل الكتاب وأنشأ السحاب وخلق عباده من تراب. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام وأوفوا بالنواجد على العروة الوثقى، واعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. عباد الله، علمتم فضل المساجد ومكانتها في دين الإسلام، وإن المساجد اليوم لا تعرف من دورها إلا الصلاة فيها والأذان فقط. أما ذلك الدور الذي عرفه الآباء والأسلاف والأجداد، ذلك الدور الذي أنشأ القادة، ذلك الدور الذي أعد الرجال والأجيال، ذلك الدور الذي رفع الحماس في قلوب المصلين وسيرهم بالجهاد مستبسلين يرغبون الشهادة، ذلك الدور الذي خرج العلماء وطلبة العلم، ذلك الدور الذي جعل المسجد قنديلا وجعل المسجد مشكاة يستنير بها من حولها، فهو مفقود في هذا الزمان. وما هو إلا لأن الناس لم يعرفوا من دور المسجد إلا أن يأتون ليصلوا فيها أو ليحضرون قليلا، فإذا أقيمت الصلاة صلوا فيها ثم خرجوا منها. إن المساجد يا عباد الله ينبغي أن تكون مفتوحة الليل النهار، وإن كان هناك ما يخشى من سرقته أو يخشى من فقده أو العبث به، فإن الدولة مشكورة وفقها الله قد هيأت خدما وحراسا للمساجد وهيأت لهم مساكن فيها، فهم الذين يعتنون بها. إن المساجد لا بد أن تكون مشعلا حيا في الأمم والمجتمعات، ولا بد أن تعود حلقات العلم فيها، ولا بد من السعي إلى إيجاد حلقات تدريس قرآن الكتاب كل القرآن الكريم للصغار والكبار فيها، فإن ذلك من أهم الأمور التي تحفظ أبناء المجتمع. أرأيتم لو أن كل مسجد فيه حلقة للكبار والصغار لتعليم كتاب الله، وأن المسجد يبقى مفتوحا مع عناية وحراسة والتزام وهو تنبه لما فيه، أتظنون أن غريبا لا يجد من يؤويه سيجد مشكلة أن يتوضأ ويصلي ركعتين فيجلس في بيت من بيوت الله؟ ولا أعني بذلك أن يتخذ المسجد سكنا أو مكان إقامة، وإنما إنما هو يجد بيتا من بيوت الله جل وعلا ليجد فيه أمنا وراحة واطمئنانا حتى يدبر شأنه وييسر سبيله لما يتم شأنه وينجح قصده. أما الذين يتخذون المساجد مكانا للنوم أو يتخذونها مكانا حينما لا يجدون أمكنة لقضاء الوقت والفراغ فيها فإن أولئك في الغالب لا يعمرونها بذكر الله أو الطاعة والعبادة. لذا فيا عباد الله ينبغي لمن كان مسؤولا في مسجد من المساجد أو إماما أو له كلمة في مسجد قد بناه أو قام بشأنه ينبغي أن يحرص على ذلك وأن ينشئ فيه حلقة من حلقات القرآن الكريم لتدريس الناس وتعليمهم. وإن من أهم الأمور التي ينبغي أن توجد في المساجد إيجاد مجموعة من الكتب فيها أو إنشاء مكتبة في زاوية من زوايا المسجد أو في ناحية من نواحيها. فبفضل الله جل وعلا ثم بهذه المكتبة يكون يأوي إليها شباب الحي وأطفالهم فيجدون متسعا نظيفا لقضاء الوقت ويجدون مكانا مهيئا لقضاء الوقت يقضون أوقاتهم إما بتلاوة أو بذكر أو بعبادة أو بقراءة واطلاع أو بنقاش. ومما ينبغي أن يعاد إلى المساجد وذلك بتبرع أهل الخير فيها تبرعا ماليا أو تبرعا جهديا وذلك إذا وجدت الحاجة ماسة لتدريس أبناء المجتمع شيئا من المواد قرب مواسم الامتحانات فجزى الله من بادر وتبرع بوقته وجهده لتعليم أبناء الحي شيئا من المواد التي سيدرسونها أو يختبرونها وسيجد فضله وثوابه عند الله جل وعلا. كذلك الدروس الأسبوعية أو الشهرية والمحاضرات وتعويد الصغار على الجرأة في المساجد على الجرأة بإلقاء الكلمات على الجرأة بالوقوف أمام الناس على الجرأة في السؤال والجواب على الجرأة في سبيل تحصيل العلم. فإن المساجد حينما تقوم بهذه الأدوار عن طريق المهتمين بها وعن طريق جماعات المساجد فيها فإنهم بذلك يعيدون دورا حيا ومكانة سامية للمسجد في كل مكان. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يدمر أعداء الدين وأن يبطل كيد الزنادقة والملحدين. عباد الله إنها لمن أعظم النعم العظيمة بفضل الله ومنته أن إذا حان دخول وقت صلاة من الصلوات ضجت هذه البلاد من حدودها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ارتفعت أصوات التكبير من المآذن خفاقة عالية بتكبير الله جل وعلا وحث المصلين وندائهم إلى حضور المساجد. وهذا أمر يندر في كثير من الدول فالحمد لله على هذه النعمة. نسأل الله أن يجعله صوتا خفاقا وذكرا عاطرا باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بعزة الله جل وعلا للإسلام والمسلمين وولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهد إمام المسلمين اللهم اهد إمام المسلمين اللهم اهد إمام المسلمين اللهم أصلح بطانته اللهم اجمع شمله بإخوانه اللهم لا تفرح عليهم عدوا ولا تشمت بهم حاسدا. اللهم ما علمت بأحد خيرا له فقربه منه وما علمت بأحد شرا له ولأمته فأبعده عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا وفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حيران إلا دللته ولا مأسورا إلا فككت أسره ولا أيما إلا زوجته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا صحا غدقا نافعا غير ضار